بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثالثة من محاضرات تفسير سورة الحديد، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إنه عتاب مؤثر من المولى جل جلاله، استبطاء للاستجابة الكاملة من تلك القلوب التي أفاض عليها من نعمه وفضله، فبعث فيها رسولا يدعوها إلى الإيمان بربها، وأنزل عليه من الآيات البينات ما يخرجها من الظلمات إلى النور، وأراها من آياته في الأنفس والآفاق ما تخبت له قلوب المؤمنين الطائعين. عتاب فيه الود، فيه الحض، فيه استجاشة الشعور بجلال الله والخشوع لذكره وتلقي ما نزل من الحق بما يليق بجلال الحق من الطاعة والاستسلام والخشية والروعة. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي أن تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيع. الله جل وعلا حدثنا عن أثر القرآن الكريم في القلوب المؤمنة فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ولم لا؟ وللقرآن جلاله وللقرآن عظمته وهيبته، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى والمحذوف المقدر لكان هذا القرآن. لو أن كتابا تنزل من عند الله تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا الكتاب هو القرآن الكريم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ومن فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه وأن يتعاهد قلبه، وإن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها ذكر الله عز وجل، ولا شيء أقتل للإيمان وأذهب له من القلوب من الغفلة والذنوب. إذا أذنب العبد الذنب كان كالنكتة السوداء في قلبه، فإن زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران. الران هو الذنب فوق الذنب حتى يعمى القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن القلوب لتصدع كما يصدع الحديد، وإن جلاءها ذكر الله عز وجل. لقد روى قتادة عن ابن عباس قوله: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن، فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ابن مسعود يقول: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إلا 4 سنين. إلا 4 سنين. ثم قال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لقد نهى الله عباده المؤمنين أن يتشبهوا بمن أوتوا الكتاب من قبل وحملوا أمانة الله فخانوا وغيروا وبدلوا، طال عليهم الأمد فبدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على أقوال مؤتفجة وعلى آراء مختلفة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جعلوا إلى أحبارهم ورهبانهم الحق في نسخ ما أحكم الله حله أو حرمته في كتابه. يكون الشيء حراما في التوراة يحله الأحبار والرهبان فيستحلونه، يكون حلالا في التوراة يحرمه عليهم الأحبار والرهبان فيحرمونه. فعند ذلك قست قلوبهم فلم تعد تقبل موعظة ولم تعد تلين لوعد أو لوعيد. ثم قال تعالى: وكثير منهم فاسقون. كما فسدت قلوبهم فسدت أعمالهم، قلوبهم فاسدة أعمالهم باطلة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فسدت القلوب فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه، إما تغيير اللفظ نفسه أو تحريف المعنى، ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه كما قال تعالى: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فنهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء، لا في الأصول ولا في الفروع، لا في الكليات ولا في الجزئيات. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ثم قال تعالى: يفتح أبواب الرجاء والأمل حتى لمن رانت الذنوب على قلبه واستشعر بشيء من القساوة والظلمة فيه، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، إشارة إلى أن الله يلين القلوب بعد قسوتها، يهدي الحيارى بعد ضلالهم، يفرج الكروب بعد شدتها، يفرج الكروب بعد شدتها، فلرب نازلة تضيق يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. كما يحيي الله الأرض الميتة المجدبة بالغيث الوابل الذي ينزل عليها فتهتز وتربو، فإن الله كذلك يهدي القلوب القاسية بآياته البينات وببراهينه المعجزات وبدلائله الواضحات فيلج إليها النور بعد أن كانت موصدة مغلقة لا يصل إليها الواصل. فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال، والمضل لمن أراد بعد الكمال، الذي هو فعال لما يريد. ما من أحد من الناس إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد هو الله جل جلاله. إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها، القلوب إليه مفضية والسر عنده علانية. فسل الله القدير الذي يحيي الأرض بعد موتها أن يحيي موات قلبك وأن يلين قسوته، وأن يأخذ بناصيتك إليه، وأن يردك إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. يخبر تعالى في هذه الآية الكريمة عما يثيب به المتصدقين والمتصدقات من المؤمنين والمؤمنات، يتصدقون على أهل الحاجة والفقر والمسكنة. وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي جعلوا ذلك بنية خالصة ابتغاء مرضات الله جل جلاله، لا يريدون من أحد من الناس جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ومن لطيف ما قرأت أن شيخ الإسلام قال: من سأل الفقير حين يعطيه الصدقة الدعاء فهو ليس من أهل قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. حتى أن تلتمس الدعاء من الفقير الذي تصدق عليه دعها، إن الله يسمع ويرى، إن الأعمال أنطق من الأقوال، إن صدقتك تطفئ غضب الرب، إن صدقتك تدفع مصارع السوء، إن صدقتك ترد البلاء كما أن الدعاء يرد البلاء. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها، وقد يزيد إلى 700 ضعف بقدر ما فيها من تجريد القصد لله جل وعلا، الإخلاص، تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين، بحيث لا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مكافئا عليه سواه. حتى قالوا: من لاحظ في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. يضاعف لهم ولهم أجر كريم، ثواب جزيل حسن، ومرجع صالح، ومآب كريم إلى الله جل جلاله. ثم قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يقول أهل التفسير: هناك وقف تام وجملة تامة عند قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ابن عباس أثر عنه في هذه الآية قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، قال: هذه مفصولة، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، هذا استئناف لجملة جديدة، هذا استئناف لجملة جديدة. لا شك يعني كأن الآية فرقت بين الصديقين والشهداء، فدل ذلك على أنهما صنفان. الصديق أعلى مقاما من الشهيد، الصديق أعلى مقاما من الشهيد. في حديث مالك الذي رواه في كتابه الموطأ عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. فقال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. حديث متفق عليه. وقال آخرون: بل المراد من قوله تعالى أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم جملة كاملة تامة، فالذين آمنوا بالله ورسله وصفوا بأنهم الصديقون وأنهم الشهداء عند ربهم. وروي في هذا الباب حديث البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مؤمن أمتي شهداء. قال: ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. طب ما معنى قوله تعالى والشهداء عند ربهم؟ أي في جنات النعيم. عند ربهم أي في جناته جل جلاله. لقد جاء في الصحيحين أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربك اطلاعا فقال: ماذا تريدون؟ قالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة. فقال: فإني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون. ثم قال تعالى: لهم أجرهم ونورهم. أجر جزيل من الله عز وجل، ونور عظيم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة، وهم في ذلك يتفاوتون بحسب تفاوتهم في الدنيا في أعمالهم الصالحات. وفي الباب حديث أن الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله تعالى فقتل، فذاك الذي ينظر الناس إليه هكذا، ثم رفع نبينا رأسه، ثم رفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنسوة عمر. الثاني: مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح، جاءه سهم غرب فقتله، فذلك في الدرجة الثانية. الثالثة: رجل المؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الثالثة. والرابعة: رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الرابعة. طب ماذا عن قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. القرآن كتاب متشابه المثاني، إذا ذكر حال السعداء ثنى بذكر حال الأشقياء أو العكس، فكما ذكر تعالى قصة أو ثواب ومآل الذين آمنوا بالله ورسله، وأنهم الصديقون والشهداء عند ربهم، وأن لهم أجرهم ونورهم، ثنى بعدها فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ثم قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله جل وعلا يبين لنا حقارة الحياة الدنيا وهوانها على الله عز وجل وفي حقيقة حالها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي حاصل أمرها عند عشاقها وطلابها ومريديها هذا، كما قال جل جلاله في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. ثم ضرب للدنيا مثلا، ضرب للدنيا وزينتها مثلا أنها زهرة فانية ونعمة زائلة. قال كمثل غيث. ما هو الغيث؟ المطر الذي يأتي بعد قنوط، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أعجب الكفار نبات، المقصود بالكفار الزراع، سمي الزارع كافرا لأنه يغطي الحب، يضع الحب في الأرض ويغطيه، فسمي الزارع كافرا لأنه يغطي الحب عندما يضعه في الأرض ليستنبته. يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث، وكما يعجب الزراع كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار. أحرص الناس عليها وأميل الناس إليها، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. ثم قال تعالى: ثم يهي فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعد أن كان خضرا نضرا، ثم بعد هذا يصير حطاما يبسا متحطما. هكذا الدنيا تكون في أول أمرها شابة، ثم تكتهل، ثم تصبح عجوزا شوهاء. هكذا الإنسان في أول عمره وعنفوان شبابه يكون غضا طريا لين الأعطاف بهي المنظر، ثم يشرع في الكهولة فيفقد كثيرا من قواه، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا قليل الحركة ضعيف القوى، يعجزه أتفه شيء وأهونه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ثم لما ضرب هذا المثل دليلا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر من الدنيا ورغب في الآخرة، فقال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، ليس فيها إلا هذا أو ذاك، إما عذاب شديد وإما مغفرة ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يغر من ركن إليه، يغتر به ويعجبه حتى يعتقد أن الدنيا لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيقة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. ومن أجل هذا فإن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اقرأوا قول الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي الحديث الآخر: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، أخرجه البخاري. وإذا كان الأمر كذلك فقد حثه الله تعالى على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المنكرات وحب المساكين والتجافي عن الزلات والمبادرة إلى الثواب والدرجات. تأمل ما قاله بعض الشعراء في بيان حقارة الدنيا وهوان أمرها: صاحي هي الدنيا تشابه ميتة، ونحن حواليها الكلاب النوابح، فمن ظل منها آكلا فهو خاسر، ومن عاد عنها ساغبا فهو رابح. ليست حياة المرء في الدنيا سوى حلم يجر وراءه أحلاما، والعيش في الدنيا جهاد دائم ظبي يصارع في الوغى ضرغاما. عندما يصارع الظبي أي الغزال، عندما يصارع أسدا كيف تكون النتيجة؟ والعيش في الدنيا جهاد دائم ظبي يصارع في الوغى ضرغاما. تلك الشريعة في الحياة فلا ترى إلا نزاعا دائما وصداما. ابن الرومي له كلام جميل يقول: لما تؤذن الدنيا به من شرورها يكون بكاء الطفل ساعة يوضع، وإلا فما يبكيه منها وإنها لأفسح مما كان فيه وأوسع. في الرحم كان مكان محدود، طلع إلى الدنيا الواسعة، لكن لماذا بكى؟ عندما يوضع إذا أبصر الدنيا استهل، كأنه يرى ما سيلقى من أذاها، ويسمع: كأني إذا استهللت بين قوابلي بدا لي ما ألقى ببابك أجمع. وفي بعض أحوال النفوس كأنها ترى خلف ستر الغيب ما تتوقع. المتنبي يقول: نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، فالموت آت والنفوس نفائس، والمستعز بما لديه لأحمق، والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. عجبت من الدنيا التي جل خضبها، كلام ابن نباتة، وحارت قلوب عندها وفهوم، فيا ليتها إذ لا تدوم تطيب، أو فيا ليتها إذ لا تطيب تدوم. ألا إنما الدنيا كأحلام نائم، وما خير عيش لا يكون بدائم. تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها، هل أنت إلا كحالمي؟ أبو العتهي يقول: أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر، وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه، وخذ ما أنت محتاج إليه. ثم قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكلمة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله أي أن الذي أهلهم لذلك بعد فضل الله جل وعلا ومنه عليهم وإحسانه إيمانهم بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالأعمال تؤهل لرحمة الله، وبرحمة الله تدخل الجنة. وقد جاء في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. نعم، قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموار ما فعلنا ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في قوله تعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله دلالة قاطعة ظاهرة على أن الجنة أعدت وهي موجودة الآن فعلا، وأن النار أعدت وهي موجودة الآن فعلا. لقد أنكر طوائف من المعتزلة والخوارج وجود الجنة والنار الآن، وليس لقولهم هذا دليل. الشبهات التي اعتمدوا عليها قالوا أن هناك أحاديث تقول من فعل كذا غرس الله له به في الجنة كذا وكذا شجرة، وامرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، يقولون ولو كانت مخلوقة لم يكن في الدعاء في استئناف البناء والغرس معنا. وهذا كلام لا قيمة له في مواجهة الأدلة الصحيحة الصريحة التي اتفق عليها السواد الأعظم من علماء الأمة سلفا وخلفا، وما ذكروه ليس بمناقض لهذا، إذ أن البيت الجميل المتكامل البناء والحسن لا يمنع أن يزداد فيه من أنواع التحسينات والنقوش والزخرفة ما يزيده جمالا وحسنا. لقد تضافت نصوص الوحيين قرآنا وسنة على ما ذهب إليه جماهير المسلمين من كون الجنة والنار من كون الجنة والنار مخلوقتين الآن، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الآية سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. تعبير أعدت يفيد أنها الآن مخلوقة الآن موجودة في قصة المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. وفي هذا إفادة ودلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى. وفي حديث الإسراء ثم انطلق بي جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيتها ألوان لا أدري ما هي، ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ثم قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يخبر الله جل وعلا عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم أي في الآفاق أو في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نخلق الخليقة ومن قبل أن نبرأ النسمة من قبل أن نبرأها. بعضهم قال من قبل أن نبرأ المصيبة، لكن عودته على الخلائق والبرايا والنفوس أظهر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أحد الناس يقول كنت جالسا مع الحسن، قال رجل سأله عن قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فسألته عنها فقال سبحان الله ومن يشك في هذا، كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة. وقال قتادة ما أصاب من مصيبة في الأرض الجدب ولا في أنفسكم الأوجاع والأمراض، يقول وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكبة قدم ولا خلجان عرق إلا ولا خلجان عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه جل جلاله أكثر. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، وكلمة موجزة في الإيمان بالقدر له أربعة أركان: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. أن يعتقد المؤمن، أن يؤمن إيمانا جازما أن الله قد سبق علمه بكل شيء، أن الله قد كتب بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، أن الله تعالى قد نفذت مشيئته في كل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا استقرت هذه المعالم الأربعة في قلبك استقر إيمانك بالقدر. مرة أخرى: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. الله بكل شيء عليم، الله على كل شيء قدير، الله خالق كل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن ذلك على الله يسير. أي أن سبق علمه بالأشياء قبل وقوعها وسبق كتابته لها أمر يسير على الله جل جلاله، لأن أمره كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، والله ربك جل جلاله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فأخبرنا بهذا الذي لم يكن أنه لو كان كيف سيكون المآل والنتيجة، أو كما قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فهذا لم يكن، لكن أخبرنا الله أنه لو كان هذه هي نتيجته. طيب، الإيمان بالقدر وبسبق علم الله لكل شيء وبسبق كتابته لكل شيء له حكمة عظيمة جدا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أعلمنا الله جل وعلا بتقدم علمه لكل شيء وسبق كتابته لكل شيء وتقديره للكائنات قبل وجودها، ليسلب في قلوبنا برد العزاء والسكينة والطمأنينة، لنعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، فلا نأسى على ما فاتنا، لأنه لو قدر لكان، لو قدر شيء لكان. ولا تفرحوا بما آتاكم، أي بما أعطاكم، لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم، فإن هذا ليس بسعيكم ولا بكدكم، وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم. فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا تفخرون بها على الناس. ولهذا قال تعالى: والله لا يحب كل مختال. المختال المتكبر، فخور، متكبر في نفسه فخور على غيره. والله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال في نفسه متكبر فخور على غيره. يقول عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، يفرح بما أوتي ويحزن على ما فاته، لكن اجعلوا الفرح شكرا واجعلوا الحزن صبرا. يا سلام. تاني: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا واجعلوا الحزن صبرا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الذين يفعلون المنكر في أنفسهم ويحضون الناس عليه، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن يتولى عن أمر الله وطاعته، ومن يستدبر آيات الله وراء ظهره، فإن الله هو الغني الحميد، كما قال تعالى على لسان كليمه موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آمين. أحبتي، نأتي إلى نهاية الحديث في هذا اللقاء، وإلى أن نلتقي بكم في اللقاء القادم الذي نرجو أن نختم فيه تفسير سورة الحديد إن شاء الله. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.